حبايب الحلوين، النهاردة 7 يناير، عيد الميلاد المجيد عند إخواننا المسيحيين. نسمع سوا الحدوتة ونقول لهم كل سنة وكلنا طيبين. حبايب الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان أختين، واحدة اسمها فاطمة والتانية اسمها مريا. هما مش أختين، لأ هما أكتر من الأختين، هما أصحاب، أصحاب من سنين، أصحاب فعلا حلوين. في الفجرية كانت فاطمة تحلب جاموستها، ومن فوق سطح بيتها كانت تنادي جارتها يا ماريا يا ماريا. ترد عليها ماريا: حاضر أنا هو جاية. كانت ماريا زميلة فاطمة في المدرسة الإعدادية، وفي وقت فراغهم كانوا بيدوا دروس محو الأمية. وفي شهر رمضان كانت أم ماريا تخبز الكنافة بالقشطة في أكبر صينية. ورمضان كريم يا أم فاطمة، وأكلة هنية تكفي 100. وفي عيد القيامة كانت فاطمة وأم فاطمة قبل شروق الشمس يكونوا في بيت ماريا، يخبزوا الكحك والغريبة وكل أصناف الحلويات الشهية. وكل السنة وانتي طيبة يا ماريا. أما في عيد الضحية كانت أهم نصيب من لحم الخروف يروح لبيت ماريا وأهل ماريا. طبعا ما هي دي فاطمة ودي ماريا زي الأختين الحلوين طول الأيام والسنين. وفي يوم من الأيام راحت فاطمة مع أمها لسوق القرية، وقالت لصاحبتها ماريا: عايزة حاجة من السوق يا ماريا؟ ردت ماريا وقالت لها: عايزة سلامتك يا غالية. وشوية بعدها طلعت ماريا تنشر الغسيل على سطح بيتها بعد المغربية، لكنها شمت ريحة شياط ونار، نار من ناحية بيت فاطمة جاية. صرخت ماريا: يا أهل البلد، النار قايدة في بيت أختي الغالية، يا أهل البلد. بسرعة نطت ماريا على سطح بيت فاطمة، وبسرعة أكبر طفت الحريق بالمية ومعاها كل أهل القرية. ورجعت فاطمة وأم فاطمة من السوق: جرى إيه؟ حصل إيه؟ رد واحد من أهل القرية: حصل خير يا أم فاطمة، جت سليمة يا فاطمة، حريق بسيط وأختك ماريا طفت النار بالمية. بكت فاطمة وحضنت أختها ماريا. طبعاً ما هي دي فاطمة ودي ماريا زي الأختين الحلوين، لكن هما مش أختين، هما أكتر من الأختين، هما أصحاب، أصحاب من سنين، أصحاب فعلا حلوين. طبعا ما هما الاتنين مصريين ومن مية النيل شربين، وعلى أرض مصر الحلوة عايشين سوا سعدة ومتطمنين.